إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الثاني لعام 1432 من الهجرة. هذا هو الدرس الثاني من هذا الكتاب العظيم، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى عام 595 من الهجرة. هذا الكتاب الذي هو بذرة وبادرة للاجتهاد في هذا الفرع العظيم من فروع الشريعة، ألا وهو علم الفقه. والحمد لله، فإن الصحوة الإسلامية ما رفعت رأسها إلا بهذه البادرة وهذه البذرة، وهي الاجتهاد. فإننا لم نعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجوع إليها إلا لما توجهت أنظار العلماء إلى فتح هذا الباب، باب الاجتهاد، وأن من تكلم في الشرع فلا يتكلم إلا بدليل. وما رأينا المقلدة في يوم من الأيام رفعوا رأسا بالسنة، وإنما التعويل عندهم على أقوال أئمة المذاهب الذين دعوهم إلى الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا متواتر عنهم جملة وتفصيلا، تصريحا وتلميحا. وأكثرهم في ذلك هو الشافعي رحمة الله عليه، فإن أقواله في الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة منتشرة، علاوة على أنه يكل قوله في مسألة من المسائل على صحة الحديث، على صحة الحديث، وهذا كثير عنه، كما نقل البيهقي في المدخل وغيره من كتبه. فيا أيها الإخوة، نتعلم من هذا الكتاب أن لا نقول بشيء في الفقه إلا بدليل واضح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما وسع الخلاف فيه فليسعنا. ولذلك نحن نستغل هذه الفرصة ونحن في بداية هذا الكتاب أن نجمع أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل في هذه المسائل الخلافية. فإذا وجدناهم اختلفوا في مسألة فليسعنا ما وسعهم، وإن وجدناهم قد اتفقوا في مسألة فلا يضرنا أن نخالف من خالفهم، فلا يضرنا أن نخالف من خالفهم. وسيكون التكليف بجمع أقوال الصحابة على ترتيب المسائل التي رتبها ابن رشد، سيكون هذا موكولا إلى أخينا الشيخ أبي عبد الله خالد إسماعيل حفظه الله ورعاه. فكلما درسنا مسألة فننظر في أقوال الصحابة، ننظر في أقوال الصحابة هل اختلفوا فيها، لأننا سنجد مسائل مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة إلا أن الخلاف لا يزال قويا، إلا أن الخلاف فيها لا يزال قويا، فكل معه دليله من الكتاب والسنة. فإذا يكون الفيصل في ذلك أن نرجع إلى أقوال الصحابة وآرائهم في مثل هذه المسائل، فإن وجدناهم قد اختلفوا فليسعنا ما وسعهم، ونرتب أقوالهم على ترتيب المسائل التي ذكرها ابن رشد، ولعل هذا أن يكون مصنفا، لعل هذا أن يكون مصنفا بعد ذلك، أنت لا تدري. ومما يعني يجعلنا نطمئن إلى هذا المسلك وهو أن نرجع إلى أقوال الصحابة بالخصوص، مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ يقول أن الانشغال بجمع أقوال الصحابة في مسائل الخلاف أحسن وأولى من أن نجمع أقوال من بعدهم، لأن أقوال من بعدهم لا تنحصر ويزيد فيها الخلاف بخلاف أقوال الصحابة، بخلاف أقوال الصحابة. فإذا يعني في المسائل التي أو في مسائل هذا الكتاب سنذكر لكم يعني أقوال الصحابة على ترتيب هذه المسائل، هل وجد فيها خلاف بين الصحابة أو لا. بدأنا في المرة الماضية في بيان المقدمة الأصولية المهمة التي ذكرها ابن رشد كمقدمة لكتابه، وهي أمامكم بحسب هذا المخطط، وهي تحتوي على يعني ثلاثة أمور: الأحكام الشرعية، وأسباب الاختلاف فيها، وأصناف الأدلة الدالة عليها. فهذا خلاصة الفقه: أحكام شرعية، أسباب الاختلاف فيها، ثم الأدلة الدالة عليها. فأما أصناف الأحكام الشرعية فهذه موجودة عندك في صفحة 20 على هذه الطبعة التي معنا. قال: وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة إما أمر بشيء، وإما نهي عنه، وإما تخيير فيه. والأمر قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، فإن كان جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب. والنهي كذلك إن كان جازما أو على صفة الجزم فهو المحرم، وإلا فالمكروه، ثم التخيير الذي هو المباح. فهذه أصناف الأحكام الشرعية. ولذلك أنت عندما تريد أن تعرف حكم مسألة من المسائل فأنت تقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مكروه، هذا مندوب، هذا مباح، فهذه أصناف الأحكام الشرعية. وأما أسباب الاختلاف فيها فقد ذكرها بعد ذلك. قال: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. والذي ذكره رحمه الله يعني هي أسباب يعني شاملة ومؤثرة في الخلاف. وأول من تكلم في مثل هذه الأسباب ابن السيد البطليوسي كما ذكر الشاطبي عنه في الموافقات المجلد الخامس، تعال يا أحمد، المجلد الخامس صفحة كام هذه؟ 208 صفحة 208، وحصرها في 8 أسباب. هذا أول من تكلم في أسباب الخلاف ابن السيد البطليوسي. لكن هذه الأسباب الستة التي ذكرها ابن رشد هنا يعني هي شاملة ومؤثرة في الخلاف، فنكتفي بذكرها. قال: أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، يعني نقول المراد باللفظ، المراد باللفظ إذا جاءك دليل معين فماذا يراد به؟ هل هو عام يراد به العموم، أو خاص يراد به الخصوص، أو خاص يراد به العموم، أو عام يراد به الخصوص؟ فإذا هذا أن اللفظ يتردد بين هذه الطرق الأربع. قال: أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له. ما هو دليل الخطاب؟ نحن لن نستعجل، لا نريد أن نسأل حتى تثبت هذه المسائل، طالما أن هذه بداية المجتهد فنحن نطرح النقاش يعني. فما المراد بدليل الخطاب يا عبد الله؟ مفهوم المخالفة. إيش معنى مفهوم المخالفة؟ أن حكم المسكوت عنه يعطى عكس حكم الإيش؟ المنطوق. المسكوت عنه يعطى حكم، يعطى عكس حكم المنطوق. مثاله في سائمة الإبل، فنقول إذا لم تكن سائمة فإذا تعكس الحكم، في السائمة كذا فيها زكاة، فإذا إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. هذا دليل، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. حموك. فإذا هذا أول شيء أيها الإخوة باختصار، المراد بالدليل، المراد باللفظ. عندما نقول المراد يعني هل هو عام يراد به العام، أو خاص يراد به الخاص، أو القسمة التي ذكرناها. السبب الثاني الاشتراك، الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في اللفظ بمعنى أن اللفظ الواحد يقول له معاني متعددة، كالقر فهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. قال: وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القر الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض. قال: وكذلك لفظ الأمر. أنت لو نظرت عندك في آخر شيء في المخطط ماذا؟ الاشتراك، الاشتراك في العين، الاشتراك في العين هذا الذي أراده بقوله اللفظ الإيش؟ اللفظ المفرد. اللفظ المفرد. فالعين هنا هي القر، ما المراد به؟ الطهر أو الحيض، هذا اشتراك. وعندك أيضا في الاشتراك الأمر والنهي، صيغة الأمر افعل كذا، هذه الصيغة افعل مشتركة بين الإيش؟ من يقول بين الوجوب أو الإيش أو الندب؟ فهل الأمر هذا للوجوب أو للندب؟ لأن الأمر، لفظ الأمر لفظ مشترك بين الوجوب والندب، ولفظ النهي لفظ مشترك بين الإيش؟ بين التحريم والكراهة. قال وإما في اللفظ المركب، يعني الاشتراك قد يكون في الكلمة الواحدة وقد يكون في الجملة، مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا، في سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، هذه الجملة يعني مشتركة بين إلا الذين تابوا من الفسق أو يعني هل هذا إذا تابوا فيرتفع عنهم الفسق ويبقون مردود الشهادة، أم أنه يرتفع عنهم الفسق وتقبل شهاداتهم؟ فهذا في اشتراك أيضا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا شيئين. إلا الذين تابوا، فمن تاب هل يرتفع عنه الفسق ويبقى مردود الشهادة، أم أنه يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته إذا تاب؟ قال فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. فإذا هذا الاشتراك. نعم. وهذه الأسباب أيها الإخوة ستجد ابن رشد يعلل بها كثيرا في سبب اختلاف الفقهاء، يقول والسبب في اختلافهم هو الاشتراك بين كذا وكذا، والسبب في اختلافهم هل هذا اللفظ يراد به العموم أو أنه خاص، فهو يعلل بهذه الأسباب. قال والثالث اختلاف الإعراب، اختلاف الإعراب كما سمعتم في آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والقراءة الأخرى وأرجلكم، فبسبب اختلاف الإعراب اختلف الفقهاء في حكم الرجل، هل هي تغسل أو تمسح؟ قال والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على المجاز. فإذا الحقيقة والمجاز هذا أيضا هذا السبب ذكره ابن السيد، والحمد لله يعني لا تجد ابن رشد يعلل بهذا كثيرا، لأن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هذا تقسيم حادث، إنما أحدثه من أراد نفي صفات رب العالمين، فقسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، حتى إذا قلت لهم هذه الآية تدل على صفة كذا قالوا هذا مجاز، هذه ليست حقيقة. قال والخامس الإطلاق والتقييد، الإطلاق والتقييد هذا مهم جدا، فتحرير رقبة فتاة الرقبة مطلقة، مطلقة يعني غير مقيدة بصفة. نعم. وأحيانا تأتي فتحرير رقبة مؤمنة، فإذا الإطلاق والتقييد. قال: والسادس وهو من أعظم أسباب الاختلاف التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأدلة، حتى صنف في التعارض يعني مصنفات، التعارض بين الأدلة صنف فيه مصنفات. نعم، التعارض بين الأدلة، فتجد يعني لكل واحد دليله، ويصبح لدينا تعارضا بين الأدلة. قال: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع، والتعارض بين القول والفعل. تجد كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قولا ويأتي بفعل يخالفه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الفخذ عورة، هذا قول. طيب، ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلس على بئر، أنه جلس على بئر ثم دل رجليه وكشف عن فخذه، وكشف عن فخذه، فهذا فعل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ثم يراه ابن عمر رضي الله عنهما في بيته قد استدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا التعارض بين الأقوال والأفعال، فأيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ بعضهم يقول نقدم القول، لأن القول قاعدة عامة وحكم عام للأمة، وأما الفعل فهو يحتمل العذر، يحتمل الخصوصية، فبعضهم يقدم ليش القول على الفعل، وبعضهم يقول لا، نقدم الفعل لأن القول له احتمالات وله وجوه، فالفعل يحدث هذه الاحتمالات. فإذا هذا التعارض بين الأقوال والأفعال. نعم، فهذه جملة الأسباب التي ذكرها يعني ابن رشد في أسباب الاختلاف، في أسباب الاختلاف. نعم، الذي ذكرناه المرة الماضية بالنسبة لأصناف الأدلة، قلنا الأدلة تنقسم إلى أقوال وأفعال، تقريرات وسكوت، وسكوت أشياء مسكوت عنها، والمسكوت عنه يقاس على المحكوم عليه إذا كانت هناك علة أو شبه. فإذا كان هناك علة فهذا يسمى قياس العلة، كعلة الإسكار في الخمر، وإذا كان هناك شبه فيكون عندنا قياس الشبه، فهذا فيما سكت عنه، فيما سكت عنه. نعم. وأما بالنسبة للقول فهذا تكلمنا عنه في المرة الماضية، أن القول قد يكون عام، السهم هذا معناه يعني يراد به العام، أو خاص يراد به الخاص، أو عام يراد به الخاص وعكسه، يعني خاص يراد به العام، أو دليل الخطاب. أنا شوف كيف أن أنا وقفت عند الكاف ما كملت، كأنني شغلت يعني. إذا نقول حكم أو نحذفها ونقول يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. نعم، يتعلق بالثلاثة الأولى. طبعا دليل الخطاب هذا مختلف فيه، وأما العام ربه العام والخاص ربه الخاص والذي بعده يقول هذه متفق عليها، متفق على دلالتها. طيب الثلاثة المتفق عليها عندنا يتعلق بها شيئان، كيفية الدلالة وأوجه الدلالة. كيفية الدلالة قد يأتي الدليل أمر أو خبر يراد به الأمر فسميته خبر أمر، أو نهي أو خبر نهي. الأمر وخبر الأمر قد يدل على الوجوب، قد يدل على الندب، وقد تتوقف. تتوقف يعني إيش؟ يعني ما تجزم هل هو يدل على الوجوب أو على الندب. وكذلك النهي وخبر النهي، هذه كيفية الدلالة. نعم. وأما أوجه الدلالة فهي أن الدليل قد يكون دالا على معنى واحد وهو النص، فالنص هو دلالة الدليل على معنى واحد، أو يدل على أكثر من معنى. فإذا كان يدل على أكثر من معنى فعندنا احتمالان: يدل على أكثر من معنى على السواء فهذا الذي يسمى ليش؟ المجمل. وإذا كان يدل على السواء فلا دلالة فيه، فلا دلالة فيه. ماذا قال الشافعي؟ إذا وجد الاحتمال بطل الإيش؟ الاستدلال. لكن الاحتمال هنا يكون على السواء، يكون على السواء. دلالة الدليل على المعنى الأول تساوي دلالته على المعنى الثاني. طيب، وإما أن يدل على معنيين ولكن دلالته على أحدهما أكثر من دلالته على الآخر فنحمله على الأكثر، وهذا الذي يسمى الظاهر، فيكون الدليل ظاهرا في حمله على المعنى الأكثر. وأما المعنى الأقل فيسمى محتمل، يسمى محتمل، وأحيانا يسمونه المؤول، المؤول. فعندنا ظاهر ومؤول. الظاهر هو الذي يدل على المعنى الأكثر، والمؤول الذي يدل على المعنى الأقل. طيب، يتعلق بهذه أيضا موضوع الاشتراك، لأن الاشتراك قد يكون في العين، العين المقصودة بالحكم، وقد يكون في الألف واللام، لأن الألف واللام أحيانا تدل على الكل وأحيانا تدل على البعض. عندما نقول الخمر أحيانا تكون هذه ال الاستغراق تدل على الكل وأحيانا تدل على البعض، فإذا يصبح فيها اشتراك. وكذلك الاشتراك في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. ثم ذكرنا لكم التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو ماذا؟ أنه هناك فرق بين القياس وبين الخاص الذي يراد به العام، فإن الثاني، الثاني يعني شو؟ الخاص الذي يراد به العام، فإن الثاني مستفاد من اللفظ، مستفاد من اللفظ، بينما الأول يكون من جهة الشبه أو العلة لا يكون من اللفظ. فإذا في حالة القياس بيكون في شبه بين المقيس والمقاس عليه أو العلة، وأما الخاص الذي يراد به العام فهذا حكمه يستفاد من الإيش؟ يستفاد من اللفظ، وقد مثلنا له في المرة الماضية. قال: فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، يعني 80. قال: والصداق بالنصاف في القتل. قال: وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو المكيل فهذا من باب الخاص الذي يراد به العام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة، ذكر ستة أشياء، ذكر ستة أشياء، نقول هذا خاص يراد به الإيش؟ يراد به العام، يراد به العام. فكل ما كان مثل هذا فهذا يسمى الخاص الذي يراد به العام. ولذلك هو يقول هذا ما ينبغي أن تعارض فيه الظاهرية، لأن الظاهرية إنما يردون القياس، وهذا ليس بقياس. فإذا تنبه لهذا، فإذا إثبات حكم الربا في غير الأصناف الستة ليس من باب القياس، وإنما هو من باب التعميم. هل الدليل جاء خاصا ونحن نعممه فيكون هذا خاص يراد به الإيش؟ يراد به العام، بخلاف الإيش؟ بخلاف القياس. فإذا الخاص الذي يراد به العام إنما يستفاد من اللفظ، بينما القياس إنما يستفاد من جهة الشبه أو من جهة العلة. فهذه جملة ما ذكره من هذه الفوائد الأصولية، وهي يعني ستكون يعني معنا عند ذكر فروع المسائل. قال: كتاب الطهارة من الحدث. كتاب الطهارة. قال: فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث كالفساء والضرات والجنابة، هذه حدث. قال: وطهارة من الخبث يعني النجاسات: وقع على ثوبك بول أو غائط أو دم. فإذا عندنا اجتناب النجاسة وعندنا الطهارة من الحدث. فالطهارة طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. طهارة الحدث هذه لا بد لها من نية، لا بد لها من نية، فإذا لم تنوي فكأنك ما أتيت بها. وأما الطهارة من الخبث فلا تحتاج نية، لأنها من المستقذرات التي تمجها الطباع سواء المسلمين أو الكفار، فما يحتاج. الكافر يبعد عنه الغائط والمسلم، لأنها مستخذرة فاشترك فيها المسلم والكافر. وأما الوضوء لا بد فيه من نية، لأنه عبادة كما سنبين، واختلفوا في هذا أيضا، ولكنه عبادة. طالما أنها عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا بد من الإيش؟ فلا بد من النية. قال: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. وضوء وغسل وتيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك كما سمعنا في الآية. فذكر الله تبارك وتعالى الوضوء، ثم ذكر الغسل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر في هذه الآية أصناف الطهارة: الوضوء والغسل والبدل عنهما وهو التيمم. ثم بدأ بكتاب الوضوء، لأن الآية بدأت به، الآية بدأت بالوضوء، فهو بدأ بكتاب الوضوء. الوضوء بضم الواو هو عملية التوضؤ، وأما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به، الوضوء. قال: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب. تريد أن تعرف كل شيء عن الوضوء؟ فإذا في خمسة أبواب. ولذلك الذي يعني يكثر من القراءة في هذا الكتاب تتلخص عنده مسائل الفقه باختصار، فهو كما قال: ونهاية المختصر. قال: الباب الأول في وجوبها، أدلة الوجوب وعلى من تجب ومتى تجب. فإذن في وجوبها وجوب هذه العبادة. طيب، والباب الثاني في معرفة أفعالها. عشان تتوضأ إيش الواجب عليك؟ أفعال الوضوء، صفة الوضوء، صفة الوضوء. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. وهو ليش؟ وهو الماء وأقسامه، وهل هو قسمان أم ثلاثة أقسام كما عليه كثير من الفقهاء، فبعضهم يقسم إلى إيش؟ إلى طهور وطاهر ونجس، هذا التقسيم الثلاثي. فالوضوء إنما يصح بالإيش؟ بالطهور. وبعضهم يقول إما طهور وإما نجس، وهذا التقسيم الثاني هو الصواب، لأنه يعني الماء إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا، إما أن يكون طاهر فهو مطهر وإما أن يكون نجسا. نعم. قال الرابع في معرفة نواقضها. صحيح، بعد إنسان ما يتوضأ، طب متى ينتقض هذا الوضوء وبأي شيء ينتقض؟ في هذا النواقض الوضوء. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. تتوضأ لماذا؟ للصلاة، لقراءة القرآن، للطواف بالبيت. نعم. فإذا هذا فعلا يعني هذه أبواب جامعة شاملة، الوجوب والصفة والماء الذي يتوضأ به والنواقض وما يفعل من أجله، ما يفعل من أجله. فلذلك نحن في المرة القادمة سنسمع سنسأل. نعم. قال الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء. قال فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. فإذن لا شك في وجوب الوضوء. أما الكتاب فالآية، آية المائدة، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان. فلا أقل أن تحفظ مثل هذه الأدلة المختصرة. كيف الإنسان يعني يقعد ينصح الناس ويدعو الناس وهو يريد أن يكون مجتهدا وهو يريد أن يكون صاحب دليل ولا يحفظ مثل هذه الأدلة المختصرة؟ لا يقبل الله صلاة من أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا رواه الشيخ. وأما الإجماع فهو معلوم، فهذا معلوم، لكنه أفادنا فائدة. يقول فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فإذا ما نقل خلاف فنعرف أن المسألة مسألة إجماع. طبعا هذه يعني من الدلائل، وأما الإجماع فهو معروف. هذا بالنسبة لوجوبها. قال وأما من تجب عليه، هذا كله في الباب الأول. قالوا على من تجب، فهو البالغ العاقل، تجب على البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، والحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. قال وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. طيب، قال واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام، يعني هل عندما نقول يجب على المسلم البالغ العاقل ولا نقول يجب على البالغ العاقل؟ وخلاصة هذه المسألة، هل الوضوء واجب على الكافر؟ فنقول هنا مسألة وهي إيش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه المسألة. يعني نقول للكافر أنت واجب عليك الوضوء، واجب عليك الصلاة، واجب عليك الزكاة، يقول أنا ما أسلمت. نقول صحيح، هي واجبة عليك حتى تعذب عليها علاوة على تعذيبك على الكفر. واستدل على هذا بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، مع أنهم مجرمون كفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا يعني يظهر الآن، صرت تقول يظهر ما تقول يعني ما تقطع الآن، فيظهر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا قلنا هذا فنقول الوضوء يجب على الكافر، وهو لم يأتي به فإذا هو معذب، هو معذب عليه. طيب، هذا بالنسبة لي، هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ هذا بالنسبة لشرط الوجوب. وأما بالنسبة لشرط الصحة فلا تصح إلا من إيش؟ إلا من مسلم. فإذا إذا قلنا تجب على البالغ العاقل، هذا صحيح، تجب، تجب على البالغ العاقل. إذا قلنا أن الكافر مخاطب بإيش؟ فروع الشريعة. طيب إذا كنا نتكلم في الصحة والبطلان فماذا نقول؟ ها؟ فصح، فصح من إيش؟ لابد أن نضيف هنا لإيش؟ ها؟ المسلم. فنقول تصح من المسلم البالغ العاقل. فالكافر يجب عليه الوضوء ولكن لا يصح منه إلا إذا أسلم. فإذا نفرق بين الوجوب وبين الصحة، بين الوجوب وبين الصحة. قال واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه. صحيح، قليلة الغناء في الفقه لأنها متعلقة بالآخرة حتى يعاقب عليها في الآخرة، وأما في الفقه فهي قليلة الغناء، يعني قليلة النفع والفائدة. قال لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي وقد عرفت ما فيه. فإذا تقول يا أيها الكافر يجب عليك الوضوء ولكن لا يصح منك إلا إذا أسلمت، ولكن لا يصح منك إلا إذا أسلمت. قال وأما متى تجب، متى تجب، لأنه قال وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب، متى يجب الوضوء؟ فنقول يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، كالطواف مثلا وكمس المصحف على اختلاف في ذلك. قال أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم، هذا عند دخول وقت الصلاة. طيب، قال قوله على المحدث، إذا لم يكن محدثا فنقول لا تجب عليه وإنما يستحب، وإنما يستحب. فإذا يستحب تجديد الوضوء. فإذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل هذا واجب ولا مستحب يا أبا سلمان؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل هذا واجب ولا مستحب؟ نقول إن كان القائم إلى الصلاة محدث، محدثا فيجب عليه، وإن كان متوضئا فيستحب، فيستحب له. فإذا هذا مستفاد من آية، من آية الوضوء، فآية الوضوء فيها دليل على تجديد الوضوء للمتوضئ إذا دخل وقت الصلاة. قال فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، قال: وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها. مثل إيش الآن؟ الصلاة، الطواف، مس إيش؟ مس المصحف، وإيش كمان يجب الوضوء لإيش؟ الصلاة، طواف، مس المصحف، في شيء آخر؟ كيف؟ كيف دخول القبر يعني؟ كيف دخول القبر؟ ماذا تريد؟ المقبرة؟ ليش؟ طيب كيف؟ غسل الجمعة؟ لا، غسل الجمعة هذا بالنسبة للغسل، نعم، هذا في النواقض، يعني هو فعل لا يستبيحه إلا بإيش؟ إلا بالوضوء، فعل لا يستبيحه إلا بالوضوء، الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب، قال الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء. معرفة أفعال الوضوء. قال: وأما معرفة فعل الوضوء فهذا طبعا أهم باب، هذا أهم باب، أفعال الوضوء وصفة الوضوء. قال: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى الآية، وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار الثابتة، تقول: وهي متواترة في ذلك، وأحسن من استوعبها وجمعها أبو داود رحمة الله عليه، فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث الربيع بنت معوذ ومن حديث ابن عباس وغيرهم، فقد نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، حتى قام علي وتوضأ وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، وكذلك عثمان رضي الله عنه، وكذلك عثمان رضي الله عنه، بل جاء جبريل بعدما بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه الوضوء والصلاة، علمه الوضوء والصلاة، وهذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. نعم. قال: ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات. فإذا في صفة الوضوء يلزمك أن تعرف 12 مسألة من المسائل التي فيها يعني الخلاف، هذا في صفة الإيش؟ في صفة الوضوء 12 مسألة. نعم. المسألة الأولى، نعم، 12 مسألة تجري مجرى الأمهات. قال: وهي راجعة إلى، يعني هذه المسائل ترجع إلى معرفة الشروط، يعني شروط الوضوء والأركان، أركان الوضوء، وصفة الأفعال، صفة الأفعال، كيف يمسح الرأس مثلا. قال: وأعدادها، هل يغسل العضو مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: وتعيينها، تعيينها، ذكر لنا مثالا على التعيين، سوف يذكر على كل شيء مثال طبعا. قال: ومن مسائل التعيين أو التحديد، يعني تعيين شيء، لا التحديد شيء ثاني. في تعيين المحال وفي يعني التحديد، قال من مسائل التحديد يعني غسل اليدين ومسح الرأس. نعم، هل تمسح الرأس كلها ولا بعضها؟ قال وتحديد محال أنواع الأحكام، محال أنواع الأحكام كالوجه مثلا، ما حده؟ ما حده؟ وكيف حكم اللحية؟ هل يجب تخليلها أم ماذا؟ هذا الجزء الذي بين الأذن والعذار، هذا يسمى العذار. العذار اللي هو يعني مؤخر الصدغ، هذا الذي ليس عليه شعر، هل يجب غسله لأنه من الوجه أم ماذا؟ فهذا في تحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. فقال المسألة الأولى من الشروط. طبعا هو يختار المسائل التي فيها خلاف. قال نية الوضوء، فهذا أول ما اختلف فيه. فإذا تسجل عندك يا أبا عبد الله في نهاية دفترك نية الوضوء، هل ورد في هذه المسألة شيء عن الصحابة أم ماذا؟ قال اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا. يعني واحد غسل مواضع الوضوء ما ليش نية، بدون نية. وطبعا تصور هذا كيف، إذا كان مثلا الجو حار فواحد قال خلينا أغسل هذه الأعضاء ولم يكن في نيته وضوء، فما نوى الوضوء، فهل يكون وضوءه صحيح؟ فإذا اختلف في هذا. قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، فإذا العبادات يشترط فيها النية. فيقول قائل طيب الوضوء أليس من العبادات؟ نقول هذا هو السبب الآن، هل الوضوء من العبادات ولا لا؟ فإذا تشترط النية في العبادات، أي عبادة لا بد لها من نية وإلا ما تصح. إنما الأعمال بالنيات. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعبدوا مخلصين، فإذا النية في العبادات. طيب إذا كانت النية شرطا في العبادات فلماذا لم تكن شرطا في الوضوء؟ لماذا لم يتم الاتفاق على هذا؟ نقول لأنهم اختلفوا هل الوضوء من العبادات أو لا. نعم. قال فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، يعني النية شرط في الوضوء، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود والجمهور. فجمهور العلماء على أن النية شرط في الوضوء، فمن لم ينوى الوضوء فلا وضوء له. وأنتم طبعا طلاب علم ما نحتاج أن احنا نقول لكم، والنية في القلب، النية معروفة يعني. نعم. قال وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، فلو غسلت أعضاء الوضوء على أي وجه كان، حتى لو واحد نايم وانت جد غسلت له مواضع الوضوء وهو نايم، فإذا لم يكن النوم ناقضا للوضوء فعند الأحناف يقوم ويصلي، فليس عندهم النية شرط في صحة الوضوء. قال وسبب اختلافهم، ستجد ابن رشد كل مسألة من المسائل يذكر الخلاف ويقول وسبب اختلافهم، وهذا أعظم ما في هذا الكتاب لأنه يفتح المدارك. قال وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، يعني عبادة ما فيها إلا العبادة، لا يقصد بها إلا العبادة، هذا معنى محضة، محضة يعني خالصة. قال أعني غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. يعني ايش؟ يعني وضوء. ليش بس توضى وخلاص تقربا إلى الله ليس للنظافة مثلا؟ هذا معنى عبادة محضة. قال: وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها. وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى، معقولة المعنى يعني لها مغزى آخر ولها غرض آخر. قال: كغسل النجاسة. النجاسة إيش المغزى منها؟ أن نزيل النجاسة. فهل الوضوء هل هو عبادة محضة ولا المقصود به النظافة؟ قال: فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى، المفهوم المعنى يعني التي لها غرض معروف، غير مفتقرة إلى النية. قال: والوضوء فيه شبه من العبادتين، فيه شبه من العبادتين. ولذلك وقع فيه الخلاف، فليس عند الأحناف، ليس الوضوء عند الأحناف عبادة محضة، وإنما هو للتنظيف. فقالوا: طالما أنه للتنظيف فإذا لا يشترط فيه النية، كالذي يغسل ثوبه من النجاسة ما يشترط فيه النية، لأن هذا معقول المعنى، هو أراد التنظيف، أراد اجتناب القاذورات. أما الذي يتوضأ ما أراد إلا التقرب إلى الله عز وجل. قال: وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. هنا يعني نحط الرحال شوي. أنه يجمع عبادة ونظافة. قال: والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. صحيح، لو سلمنا أن فيه نظافة، لكن ما المقصود الأعظم بالوضوء؟ هل المقصود به النظافة ولا المقصود العبادة؟ أنا ما أظن أحدا يجادل في أن المقصود الأعظم بالوضوء إنما هو الإيش؟ إنما هو العبادة. فإذا صار المقصود الأعظم به هو العبادة، فإذا يلحق بالعبادات الإيش؟ بالعبادات المحضة. وقد جمعت خمسة أوجه يترجح بها أن المقصود بالوضوء إنما هو العبادة وليس النظافة. الوجه الأول، هذه اكتبها، أن بدل الوضوء التيمم، فأين النظافة في التيمم؟ ما الذي يغني عن الوضوء عند فقد الماء؟ التيمم. طب وين النظافة في التيمم؟ فطالما أن البدل ليس فيه إلا التعبد، فالأصل أيضا ليس فيه إلا التعبد. هذا الوجه الأول. طيب، الوجه الثاني أو لسه الوجه الثاني، قلت: ثم أين النظافة في غسل أعضاء لعلها أنظف الأماكن؟ الإنسان يعني عندما، يعني خلينا نقول الآن، سبحان الله، إنسان الآن اغتسل في الحمام بالصابون وكل شيء، بعدين خرج فأحدث، أخرج ريح، فنحن نأمره بليش؟ بالوضوء. هل المراد به النظافة؟ هو الآن متنظف، الآن متنظف غاية النظافة، فليس المقصود النظافة. إذن هذا كله الوجه الأول، أن بدل الوضوء التيمم، فأين النظافة في التيمم؟ ثم أين النظافة في غسل أعضاء لعلها أنظف الأعضاء وأنظف الأماكن في جسم الإنسان؟ الوجه الثاني، أنه جاء في أحاديث كثيرة ثواب لهذه العبادة، ثواب لهذه العبادة من المغفرة والغر المحجلين، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ومن توضأ فاستنثر خرت خطاياه من أنفه، من يده، من وجهه، من رجله، فترتيب الثواب من المغفرة هذا إنما يكون لفعل قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والإيمان الصلاة عبادة، الطهور شطر الإيمان. الرابع: ما يقوم بنفوسنا عند الوضوء أننا نفعل هذا امتثالا بخلاف إزالة النجاسة، فإننا نزيلها طبعا كما يزيلها الكافر. عندما نزيل النجاسة نحن نزيلها طبعا، لأنها الطبع ينفر من هذه النجاسات، فهذا شيء مشترك بين المسلم والكافر. وأما في حال الوضوء فلا، لا يقوم بنفوسنا إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والوجه الخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ربيعة: المقصود بهذا الحديث النية في الوضوء، رواه أبو داود. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني الذي يتوضأ ولا يخطر على باله أن هذا لله فلا وضوء له. هذا قول ربيعة رحمة الله عليه كما رواه عنه أبو داود. فبهذه الأوجه الخمسة يتمحض لنا أن الوضوء عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فلا وضوء إلا بنية. نكتفي بهذا هذه المرة.